وكلنا قد أيقن بالجنة ولا نرى لها عاملا، وكلنا قد أيقن بالنار ولا نرى منها خائفا. أمتنا هي آخر الأمم، ورسولنا هو آخر الرسل، وقد أسرع بخيارنا فما ننتظر إلا المعاينة. ومع ذلك حال الناس كانوا مش هيموتوا. هو النبي لما قال أكثروا من ذكر هادم اللذات كان قصده ينكد علينا؟ لا، كان قصده نصلح أحوالنا، نصحح أحوالنا، نصحح دنيانا. اليقين أنواع يا أخوانا، في يقين اسمه يقين الخبر، ويقين اسمه يقين الدلالة، ويقين اسمه يقين المشاهدة. هنفك الكلام ده. وبعدين عندنا حاجة اسمها علم اليقين، وعين اليقين، وحق اليقين. أنواع اليقين: يقين الخبر. يعني ايه يقين الخبر؟ يعني سكون القلب الى خبر المخبر لثقته بالمخبر. مخبر يعني مش مخبر، يعني اللي قال لك الخبر. الشيخ احمد عامر ربنا يبارك فيه لو دخل المسجد دلوقتي وقال لنا يا اخواننا المطر بتمطر بره بشدة، نصدقه ولا نكذبه؟ نشك في كلامه ولا نوقن في كلامه؟ ده اسمه خبر اليقين، يقين الخبر لصدق الذي اخبر، فبنشكش فيه، ده يقين الخبر. في يقين الدلالة، انك تقيم دليل على ما اخبرت به. يقول لنا الشيخ احمد ولو مش مصدقني شفت الجاكيتة بتاعتي كلها مية اهي، ده اقام ايه؟ دليل على خبره. وهذا كسائر اخبار الله عز وجل واخبار الرسول صلى الله عليه وسلم عن امور الغيب. حد فيكم شاف الجنة؟ مصدقين ان في جنة ولا لا؟ ليه؟ لان الذي اخبر بذلك من؟ الله، ومن اصدق من الله قيلا؟ لا احد. انت مصدق ان في جن وفي ملائكة وفي عرش لربنا وفي كرسي وفي نار وفي بعث وفي حور عين؟ مصدق بهذا الكلام؟ اه طبعا شفته؟ لا. مصدق ليه؟ لأن الذي أخبرني بذلك الصادق الأمين. يبقى ده اسمه يقين الخبر. ومع أن ربنا أصدق القائلين إلا أنه أقام أدلة على صدق ما أخبر به. مش قال لك في جنة وفي نار وفي بعث وفي رب قال لك في أدلة حواليك بصلها. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر. آيات في بعث، أيوة طيب انا مصدقك يا رب، بس يعني عايز اشوف ليطمئن قلبي زي ما سيدنا ابراهيم عمل. امره ان ياخذ اربعه من ايه؟ من الطير، وقطع الاربعه وخلط الاربعه ورمى على كل جبل منهن جزءا، ثم دعا كل طائر باسمه فجاءه ايه؟ ساعيا. سبحان الله، قطع اربع طيور ولخبطهم في بعض ورمى على كل جبل حته، وفي ناد تعالي تعالي ايتها الحمامة مثلا، لا جاية الجناح ده جاي طاير من على الجبل ده يشتبك في الديل اللي جاي من على الجبل ده في الرقبة اللي طايرة من الجبل وتجيله كده طايرة